إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الحق قضية الإيمان أظهر القضايا، ولكنها أكبر القضايا جحودا وكفرانا. فالله حق، ولقاؤه حق، الجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، والنبيون حق. وكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق، لأن الله هو الذي أخبر به سبحانه وتعالى. وكل هذا الحق، قامت كل صنوف الأدلة على أنه حق وثابت ويكون. ولكن هذا الحق كله هو أعظم الأمور إنكارا وجحودا وضلالا عنه. فإن عامة الناس في ضلال عن هذا الحق وفي ذهاب عنه، والذين يذهبون عن هذا الحق يذهبون إلى أنواع غريبة وعجيبة من الباطل، إلى الكذب والافتراء، يكذب ويكذب ويصدق نفسه، وإلى الأوهام وإلى التناقضات، ولكنه يصدق بكل هذا ويجاهد في سبيله ويبذل مهجته فيه ويضيع عمره فيه ويترك الحق الثابت المستقر. لا مقارنة بين الله الحق وبين ما يعبد من دونه، ما تدعى له الألوهية والربوبية من دون الله. إذا ترك الناس الله الإله الذي لا إله إلا هو، ماذا يعبدون؟ يعبد شجرة، يعبد حجر، يعبد شمس، يعبد قمر، يعبد إنسان، يعبد نفسه، يعبد حيوان. لا مجال للمقارنة. إذا نسي يوم القيامة وأنه حق، ماذا يتذكر؟ يتذكر وهم هذه الحياة، يفني فيها عمره ويقضي فيها دهره، وينسى الحياة الحقيقية، ينسى الفعل والعمل لحياته الحقيقية، ينسى الجنة، ينسى النار، ينسى أن وراءه نار تشتعل وأنها حق، لكنه ينشغل عنها باللعاعات والتفاهات لهذه الدنيا الحقيرة الفانية، وشتان بين هذا وهذا، شتان بين من آمن فعمل الآخرة، والآخرة حق، الجنة حق، والنار حق موجودة بالفعل، وبين من نسي ذلك فعمل لهذه الدنيا الفانية التي ولا بد تضطره يعني المعرفة إلى أنه ذاهب عنها وليست باقي. إذا ترك الناس الأنبياء، والأنبياء حق، سلسلة طاهرة نظيفة، نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، رسول حقيقي كان موجود دعا إلى الله تبارك وتعالى، وقصته يرويها الله تبارك وتعالى وهي حق، ونهايته معلومة، أن الله تبارك وتعالى أنجاه وأنجى المؤمنين معه وأهلك البقية. وكذلك الشأن في سائر رسل الله تبارك وتعالى، هود وصالح وموسى وإبراهيم وعيسى ثم محمد صلوات الله وسلامه عليه، أعظم الرسل دعوة وإيمانا وحقا. هذه السلسلة إذا تركها الناس، تركوا الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، ترك الاهتداء بهذه السلسلة الطيبة الطاهرة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لهداية الناس، ماذا يتبع؟ من يتبع؟ يتبع أنجاس، طواغيت، دعاه على أبواب جهنم، يتبع فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يتبع كل طاغوت، كل داعي إلى نفسه، ماذا يتبع؟ إذا ترك الإنسان الرسل فمن يتبع؟ كل مضاد في دعوته لدعوة هؤلاء الرسل هلك، هالكون، ويأخذون من يتبعونهم إلى النار، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم دخل، من أطاعهم قذفوه فيه. وشتان بينما يتبع الرسل الهدى المهديين الذين اختارهم الله تبارك وتعالى للدلالة على طريقه، هؤلاء الذين يدلون الخلق على طريق الله ويقول للناس هذا طريق الله، وبين من يتبع هؤلاء الدعاة في كل عصر ومصر الداعون إلى النار. بالرغم من كل هذا، من أن قضية الإيمان أظهر القضايا وأعلاها وأشهرها وأنها حق، إلا أن الذين يتبعون هذا الحق هم القلة في كل عصر وفي كل جيل، بدءا من دعوة نوح عليه السلام وإلى آخر هذه الأرض. فلماذا كان ذلك؟ لما كان الأمر على هذا النحو؟ أن يرد الناس هذا الحق الذي هو أظهر من ظهور كل موجود. إيش الموجودات الظاهرة؟ وجود الشمس أظهر وجود نراه، هذا الإيمان أظهر من وجود الشمس، الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه الإله الحق، والإيمان بالغيب الذي أخبر به، والإيمان برسالاته سبحانه وتعالى التي أرسلها لرسله، أعظم ظهور من الشمس وأعظم ظهور من وجود الإنسان نفسه. هل تكذب في وجودك؟ لا شك وجود حتى هذا الوجود الظاهري القائم المادي وجود عارض ممكن أن يكذب به، لكن لا ينبغي أن يكذب بالله تبارك وتعالى وبرسالاته وبخبره سبحانه وتعالى. فورب السماء والأرض إنه لحق، يقول الله مثل ما أنكم تنطقون، يقسم الله تبارك وتعالى بأن كل ما أخبر به حق. إذا لم يؤمن الإنسان بالبعث والنشور وأن هناك يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ما هو الذي ينصرف إليه؟ إذا كذب بهذا اليوم ينصرف إلى أي شيء؟ ينصرف إلى أن ما في بعث ولا في نشور. هل هناك ضلال أبلغ من هذا؟ كيف يمكن ألا يكون هناك بعث ونشور؟ كيف يمكن أن يكون قد أوجد الله تبارك وتعالى هذا الخلق سدى وعبث؟ بما يستبعد المستبعد وجود الآخرة؟ العرب كانوا يستبعدون وجود الآخرة، قالوا يستحيل، يحيلونه على الله تبارك وتعالى. والله يبين لهم، أليس الله تبارك وتعالى قد أنشأكم أنتم من العدم؟ لما لا يكون قادرا على إعادة ما بدأ خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، ما دام أنه قد بدأه فهو يعيده. كيف يترك العباد، يخلق العباد ولا يحاسبهم؟ كيف يخليهم هكذا يفعل المهتدي ما يفعل ويفعل الضال ما يفعل، ثم لا تكون حكومة ولا يكون جزاء؟ فإلى ما ينصرف من يكذب بالآخرة؟ ينصرف إلى الوهم، إلى الكذب، إلى الضلال الذي يغلف نفسه فيه ويعيش فيه. ثم تفاجئ الحقائق بعد ذلك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه النار التي كنتم بها تكذبون صلوها، تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. تفاجئه الحقائق بالموت، إذا مات عين الحق. فكل من طرق الهدى لا بد أن يسير إلى الضلال، هذا أمر حتمي، ما في هدى وهدى أبدا، هدى وهدى مختلفان يستحيل، هو طريق واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفه. فهذا الحق، الله حق، وعده حق، رسالاته حق، الجنة حق، النار حق، محمد حق، النبيون حق. ليس بعد هذا الحق إلا الضلال، إن تركت هذا الحق ضللت ولا بد، يستحيل أن يكون هناك يعني حق آخر يضاد هذا الحق، هذا هو الحق وحده. قضية الإيمان ليست ثابتة بالخبر الإلهي فقط، وإنما هي ثابتة بالخبر الإلهي وبالأدلة المنظورة، أدلة قائمة منظورة، وهذه الأدلة المسموعة، وهذه التاريخ كله، تاريخ هذه الأرض، تاريخ هذه الأرض من بدايته إلى نهايته هو تاريخ بين الإيمان والكفر، الصراع الحقيقي صراع بين الإيمان والكفر، وتقليب الله تبارك وتعالى وتصريفه للعباد هو على هذا النحو، وهي آيات الله تبارك وتعالى. يعني في إهلاك الله تبارك وتعالى لقوم نوح آية، لعاد آية، لثمود آية، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية لمن يبصر، إن انظروا هؤلاء هم أوليائي الذين اتبعوا رسلي انظروا صنيع بهم، وهؤلاء هم أعدائي الذين حاربوا الرسل انظروا هؤلاء الصنيع بهم، وهذا الصنيع في الدنيا، وهذا يخبركم عن الصنيع في الآخرة. وهذا الأمر إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، انظر صنيع الله تبارك وتعالى به، يقوم رجل أمي يقوم في مكة فيدعو إلى الله تبارك وتعالى، يحارب العالم، يعادي العالم كله، يفاجئ العالم كله برسالة لا أحد عليها، ما في أحد عليها، آخر من كانوا عليها قلة قليلة من أهل الكتاب من النصارى كانوا على الحق، حتى يقول سلمان للنبي صلوات الله وسلامه عليه إن آخر راهب اصطحبه قال له يا بني، قال له هل تعلم بعدك يعني بما توصيني، فقال له يا بني لا أعلم بعد يعني أحدا على هذا الدين الآن، أحد قل ما أعرف أحد الآن على هذا الدين توحيد، ولكن هذا زمان نبي يخرج في أرض فيها نخل بين حرتين، أظنه في بلاد العرب كله، يقول فإن شئت فاذهب إلى هناك، هذا آخر شيء. وهذا مصداق لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هذه البقية الباقية لعدد القليل ثم تناقصت وانتهت. أرسل الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد على حين فترة من الرسل ما كان بينه وبين عيسى رسول، والعالم مظلم ظلام كامل، ما في من يقول لا إله إلا الله، الله تصور الله عند الموجودين كل تصورات خاطئة، العرب المشركين يعتقدون أن هذا الرب الإله خلق الكون لكنه يتزوج من الجن ويتوجد له الملائكة وخرافات لا حصر لها، كل من خرافات. والنصارى غرقوا في الشرك والكفر وأعطوا عيسى كل حقوق الربوبية أنه رب إله ابن إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وملأوا الأرض بكفرهم وشركهم وعبادتهم لأصنامهم وتماثيلهم. والمجوس ألعن من هذا وما بعدهم من الأمم على هذا النحو. جاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلم محمد يدعو كل هذه الأمم يقول لهم كلكم أنتم كفار، يكفرهم جميعا ويقول لهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى طريق واحد، ليس إلا هذا الطريق الذي أدلكم عليه، وليس هذا من عندي، أنا رجل كنت أمي فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. عشت 40 سنة لا يعرف شيئا من هذا الذي جاء ولا طريق إلا هذا الطريق، ويكفر العالم كله، والعالم كله يعادي ويبدأ يعني في الكيد به لإزالته من الوجود، فلا يقابل إلا بالازدراء، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فحتى البصر ما ينظرون إلى النبي إلا شزرا، ويقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا اللي بيسب آلهتنا احتقارا واستصغارا لشأن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي العالم كله على هذا النحو، وقومه الذين هم قومه يسبونه ويشتمونه ويدفعونه، خلاصة قومه أهله. أبو لهب يقول له تبا لك يا سائر اليوم أبهذا جمعتنا، وغيره من حواشي القوم يقول له ما وجد الله غيرك يعني ليرسله، يا أخي روح دور على شيء ثاني، لئن كنت كاذبا فيما تقول لأنت أحقر من أن أكلمك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، لا أكلمك. من هذا الكلام الشديد الذي جاء به. ثم ماذا كان؟ الله يخبره بأن هذا رسوله، وأن هذا عبده، وأن هذا دينه، ولا بد أن ينتصر. إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. ويكون كما قال الله تبارك وتعالى الشاهد، هذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، في الأحداث التي جرت له أتى لا نقول بدليل ولا سلين، بآلاف الأدلة كلها تدل على أن هذا رسول الله حقا وصدقا، رسول من خلق السماوات والأرض. ولكن المكذبين به والدافعين لأمره كثيرون. وانظر آيات الله تبارك وتعالى التي يجريها الله تبارك وتعالى على يديه لإثبات أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكن يبقى الضلال هو الضلال، والضلال لا حد له. والسابون لرسول الله المكذبون به على الأرض اليوم أكثر من المؤمنين به. والله يريهم الآيات في كل عصر وفي كل مصر آيات صدقه، وأن هذا رسول الله حقا وصدقا، وأن ما دعا إليه هو الحق. ولكن يبقى التكذيب والرد. وماذا وراء التكذيب؟ وراء التكذيب نار، وراء التكذيب نار وغضب الإله الجبار سبحانه وتعالى. وراء التكذيب أن كل هذا المكذب سيعد أصابع الندم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا سيعض أصابع الندم يوم لا ينفع الندم، ويوم لا ينفع يعني من يدخل النار أن يدخل معه الآلاف والملايين ما يدخل فيها، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. تبقى هذه الحقيقة، حقيقة الإيمان أكبر الحقائق وأعظمها، هي الحق الثابت المستقر، وهي أثبت وأظهر من كل ظهور لأي شيء ظاهر مادي. لكن يبقى التكذيب بها أكبر تكذيب، التكذيب بها وردها أكبر تكذيب. لما كان هذا؟ هذا له جواب إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. اعلموا إخواني أن الهدى هدى الله، من شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه هدى، ومن شاء أن يضله أضله. اطلبوا الهدى من الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.